بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة في برنامج نظرة النعيم، تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وموضوعنا منذ أن بدأنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أيها الكرام أرحب بصاحب الفضيلة، ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ الرحمن، وأشكر لكم وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين. بدأنا في حلقات ماضية في حديث في باب العبادات، وأتينا على الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، واليوم إن شاء الله نختم حديثنا عن باب العبادات بموضوع هذه الحلقة وهو الحج والعمرة. نبدأ معك صاحب الفضيلة ببيان وسرد لحجته صلى الله عليه وسلم، ومن ثم نستخلص الأحكام مما جاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أنه حج في الإسلام إلا حجة واحدة عرفت تاريخيا وحديثيا بحجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. وهذه الحجة على وجه الإجمال يمكن أن نقول عنها ما يلي: في السنة العاشرة نودي في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يريد أن يحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يتم بحجته صلوات الله وسلامه عليه، فخرج صلوات الله وسلامه عليه لخمس بقين من شهر ذي القعدة، وكان يوافق يوم السبت على الصحيح، صلى الظهر في مسجده، وصلى العصر ركعتين في ذو الحليفة، وقال: أتاني آت من ربي وأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك الذي هو وادي العقيق، فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم أهل بالحج، ثم أهل عليه الصلاة والسلام بعد أن استوت به راحلته، ثم أهل صلى الله عليه وسلم بعد أن قامت به راحلته، ثم بعد أن استوت به على البيداء، وحوله خلق كثير لا يحصيهم إلا الله، كلهم يريد أن يشرف بالحج معه صلوات الله وسلامه عليه، وقد حج قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأقر من معه من أصحابه ممن زاد على تلك التلبية، فكان بعضهم يقول: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، وغير ذلك. وما زالت الوهاد والنجاد ترفعه وتخفض دابته صلوات الله وسلامه عليه وتشرف به، حتى أتى صلوات الله وسلامه عليه مكة، فأتى ذي طوى فاغتسل، ثم دخل مكة من كدا من باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام، فدخل صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وأتى البيت واستلم الحجر، ثم سمى الله وكبر وطاف بالبيت سبعة، رمل في ثلاث ومشى في أربع، وحفظ عنه أنه كان يقول بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى مقام إبراهيم وتلا قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين قرأ فيهما بقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وكون الصحابة حفظوا ما قرأه دل على أنه قرأهما كأنه يجهر فيهما ولو جهرا يسيرا، وإلا لما سمعهما الراوي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى ماء زمزم فشرب منه، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من بابه، حتى إذا رقي الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا واستقبل البيت وقال: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ورفع يديه يدعو، فعل ذلك ثلاثا. ثم نزل صلى الله عليه وسلم يبتغي المروة، حتى إذا أتى على حصباء من الأرض قطعها صلى الله عليه وسلم بشدة وهو ما يعرف اليوم بالعلمين الأخضرين، وقال لا يقطع الأبطح إلا شد، حتى إن ركبتيه لتدوران في إزاره صلوات الله وسلامه عليه حتى رق المروة، فصعد على المروة وصنع عليها ما صنع على الصفا، فعل ذلك سبعا حتى انتهى به سعيه عليه الصلاة والسلام على المروة. ثم أمر بعد أن فرغ من طوافه، بقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه، وأمر من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن يتحلل من عمرته، أن يتحلل من حجه ويجعلها عمرة، وقال لو أنني استقبلت من أمري لو استدبرت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا جعلتها عمرة، وبقي على إحرامي لأنه قد ساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه. حتى كان يوم التروية اليوم الثامن، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يقصر في الرباعية قصرا دون جمع، أي صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها وكذلك العشاء والفجر. ثم بعد أن طلعت الشمس من فجر اليوم التاسع توجه صلى الله عليه نفر صلى الله عليه وسلم إلى منى إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فمكث فيها حتى إذا زالت الشمس أتى بطن وادي عرنة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم، ثم خطب فيهم خطبة عظيمة بين فيها معالم الدين وأوصى بالنساء خيرا، وقال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وحرم الدماء والأموال والأعراض، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأخذ يبين معالم الدين، وضع ربا الجاهلية ودماء الجاهلية كلها تحت قدميه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان ما بين الحين والحين في خطبته يقول للناس أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ويقول أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون، فأجابوه نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ويقول اللهم فاشهد، ويرفع إصبعه الطاهر الشريف إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من خطبته. ثم أتى عرفة وأتى الموقف وجعل حبل المشاة طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة وجعل بطن ناقته إلى الصخرات، ووقف صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه كاستطعام المسكين حتى غاب قرص الشمس تماما، فلما غاب قرص الشمس تماما أردف أسامة بن زيد خلفه، ونفر صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وهو ينصح الناس بالسكينة ويبقي على تلبيته ويلبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان في الطريق إلى مزدلفة توضأ وضوءا خفيفا، فلما فرغ منه قال له أسامة الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، حتى أتى مزدلفة، فلما أتى مزدلفة أمر المؤذن أن يؤذن فأذن، ثم أقام فصلى بهم المغرب، ثم مكث هنيهة بمقدار ما ينزل كل أحد الرحلة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء، فأصبح قد صلى المغرب والعشاء جمعا جمع تأخير صلوات الله وسلامه عليه في مزدلفة، وقد قال في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى المغرب والعشاء في مزدلفة اضطجع، ولم ينقل جابر بن عبد الله الذي روى أصل حديث حجة الوداع كما عند مسلم في الصحيح، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة حتى كان فجر اليوم العاشر، صلى الله عليه وسلم الفجر في أول وقتها بعد دخول الوقت، أي صلاه بغلس، ثم إنه عليه السلام أتى المشعر الحرام، وكان يومئذ جبلا صغيرا فوقف عنده وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف وجمع اسم من أسماء مزدلفة، ثم أخذ يرفع يديه ويدعو تحقيقا لقول الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، حتى كادت الشمس أن تطلع، قبل أن تطلع الشمس نفر صلى الله عليه وسلم إلى منى وأردف الفضل بن عباس عوضا عن أسامة بن زيد، وأخذ أسامة بن زيد يمشي مع من كان راجلا من فتيان قريش حتى أتى بطن وادي محسر، فأسرع صلوات الله وسلامه عليه، وأمر الفضل أو أسامة أو ابن عباس أن يلتقط له الحصى حتى أتى جمرة العقبة، فلم يبدأ بشيء قبلها أي قبل الرمي، فرمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، والأغلب والأظهر أنه جعل مكة عن يساره ومينا عن يمينه وهو يرمي، ولم يقف بعدها عندها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى المنحر فنحر 73 بدنة، 63 فنحر 63 بدنة بيده صلوات الله وسلامه عليه، وأوكل إلى علي بن أبي طالب وكان شريكه في الهدي أن ينحر ما بقي أي ما غبر. ثم إنه عليه السلام بعد ذلك دعا الحلاق ليحلق رأسه، فحلق الحلاق رأسه فأعطاه أبا طلحة ليقسمه بين الناس. ثم إنه عليه السلام أتى بيته أي أتى خيمته فطيبته عائشة لحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف في البيت. ثم بعد أن طيبته أتى مكة فطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة، طاف به سبعا. ثم إنه ورد عنه أنه صلى الظهر بمكة، وورد أنه صلى الظهر بمنى، وقال بعض العلماء أنه صلىها يومئذ مرتين. ثم أتى منى فصلى بها العصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم الحادي عشر، يقصر في الرباعية من غير أن يجمع. لما كان أول أيام التشريق وهو يوم القر خطب الناس، ثم إنه لما زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث، بدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ثم أخذ ذات اليمين فجعل الجمرة عن يساره حتى أسهل قليلا يعني تقدم قليلا، فرفع يديه يدعو مستقبلا القبلة بمقدار ما يقرأ القاري سورة البقرة. ثم أتى الجمرة الوسطى فرمها بسبع حصيات، ثم أخذ ذات الشمال فجعل الجمرة عن يمينه، ولما تقدم وقف يدعو فصنع كما صنع في الأول. ثم أتى جمرة العقبة فرمها بسبع حصيات ولم يقف ولم يدعو صلوات الله وسلامه عليه، ثم عاد إلى مكان إقامته فصلى الظهر بعد الرمى في مسجد الخيف، ثم صلى العصر والمغرب والعشاء من ذلكم اليوم. فلما كان اليوم الثاني عشر صنع صلى الله عليه وسلم مثل صنيعه في اليوم الأول. فلما كان اليوم الثالث عشر قال في ليلتها إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة. فلما كان اليوم الثالث عشر رمى الجمرات الثلاث كما رمها في اليوم الأول واليوم التالي، ثم أتى خيف بني كنانة وصلى فيه الظهر وهو خارج منى ما يعرف الآن بمنطقة المعابدة، فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير أن يجمع ويقصر في الصلاة حتى قرب طلوع الفجر، فركب دابته وأتى صلوات الله وسلامه عليه الحرم، فطاف طواف الوداع قبل أن يصلي الفجر، ثم صلى الفجر بالناس. ثم صبيحة اليوم الرابع عشر قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة تشرف به المهاد والنجاد حتى دخلها صلوات الله وسلامه عليه. هذا على وجه الإجمال حجة الوداع التي حجها رسولنا صلى الله عليه وسلم. يمكن إذا أذنت أن نقف مع المشاعر عن تعريفها عن سننها عن أركان الحج كل ذلك. لكن قبل ذلك أنا أتعجب يعني فضيلة الشيخ وأنت تسرد هذه الحجة إجمالا من هذه السنة وهذه السيرة التي فصلت كل شيء، يعني أتتنا بعد هذه السنوات وكأننا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يحج وفق ما ذكرت من تفاصيل. ندخل الآن فضيلة الشيخ إلى ما يمكن أن نستفيد منه أن نقرأه في هذه الحجة. في الميقات المواقيت من حيث البعد أيها المبارك على ثلاثة أقسام، دائرة كبرى وهذا ميقات ذي الحليفة أبعدها، دائرة وسطى الجحفة ميقاتها للشام، دائرة صغرى بقية المواقيت. فبقية المواقيت تراوح بمقدار ما يقيس الناس به المسافات اليوم 100 كيلو إلى 110 120 90، والجحفة 200 وقليل، والمدينة 400 كيلو أكثر. لكن ينبغي أن يعلم أن الكعبة المسجد الحرام حرم لماذا؟ للكعبة، ومكة حرم للمسجد الحرام، وجزيرة العرب حرم لمكة، وجزيرة العرب حرم لمكة. في ميقات ذي الحليفة أحرم من ميقات ذي الحليفة أحرم صلى الله عليه وسلم، إذن الإحرام من الميقات أولى من الإحرام قبل الميقات لفعله صلى الله عليه وسلم. في ذلكم اليوم جاءت أسماء بنت عميس وأخبرها أخبرته أنها نفست بابنها محمد، فأخبرها أن لا حرج وأنها تغتسل تستنثر وتحرم. إذن الإحرام من الميقات عند جمهور العلماء واجب من تجاوزه عليه دم، معنى دم أي عليه شاة يذبحها لفقراء الحرم، هذا من الواجبات. والنية الدخول في النسك، الآن مر معنا نية ركن وواجب، الواجب الإحرام من الميقات، ونية الدخول في الإحرام أي نية الدخول في النسك هذا ركن. هذا ركن. حتى أتى صلى الله عليه وسلم مكة، الطواف أيها المبارك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يقع ركنا ويقع واجبا ويقع سنة. متى يقع ركنا؟ متى يقع واجبا؟ متى يقع سنة؟ يقع ركنا طواف العمرة وطواف الإفاضة، هذا ركن، طواف العمرة لأنه ركن فيها، وطواف الإفاضة في الحج هذا ركن. ويقع واجبا عند جمهور العلماء طواف الوداع، يقع واجبا عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله لا يرى وجوبه. نعم. ويقع سنة أن يطوف الإنسان في أي ساعة من ليل أو نهار، أو طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فمن كان قارنا أو مفردا فالطواف في حقه طواف قدوم ويسمى طواف سنة، لا ليس بواجب، لو أتى عرفة مباشرة لا حرج، ولو أتى منا ولم يطف لا حرج، يقع سنة، فيقع ركنا ويقع واجبا ويقع سنة، ويقع سنة في النسك نفسه، ويقع نافلة سنة في غير ذلك. لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة من الليل أو نهار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبني عبد مناف. هذا الطواف يجعل الكعبة عن يساره ويبدأ بالحجر، والحجر الأسود نزل من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، رمل ثلاثا أي أنه أسرع، ولا يكون هذا إلا في طواف القدوم، فلا رمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. ومشى أربعا أي بقية الأشواط، ولا بد من السبعة كلها. ثم أتى مقام إبراهيم، الله يقول واتخذ مقام إبراهيم مصلى، ومقام إبراهيم في أصله حجر قدمه إسماعيل ليرقى عليه أبوه لما على البنيان، فلما كان إبراهيم قد أسلم قلبه لله ظهرت آثار قدميه على الصخر، عامله الله بحسن قصده عليه السلام، فبقيت شاهدا على لين وسلامة قلبه سلام الله عليه. وشرب من ماء زمزم، وماء زمزم أخرجه الله كرامة لإسماعيل وأمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن ماء زمزم لما شرب له صح من غير وجه، وقد كان الشافعي رحمه الله يقول شربت ماء زمزم للرمي. كانوا أي إنسان إنما ينافس أقرانه فيما شاع في زمنه، فكان أقران الشافعي يتنافسون في الرمي والإصابة، فشربه من أجل الرمي، فكان يقول أرمي 10 أسهم فأصيب بها كلها. وشربه عبد الله بن المبارك قال اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة، وشربه الخطيب البغدادي لثلاثة أمور أعطاه الله إياها كلها، أن يدفن في مكان كذا، وأن يصبح حافظا للحديث، وذكر شيئا ثالثا، وكلها أتاه الله إياها. فشرب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه أتى المسعى. الطواف الآن قلنا في حق صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا سنة، وفي حق من كان معتمرا عمر التمتع أصبح ركن، ولا يقع هنا واجبا في هذه الحالة، ما يقع واجبا. ثم أتى الصفا، والصفا والمروة جبلان شعيرتان عظيمتان من شعائر الله بنص القرآن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فسعى بينهما صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن أو واجب أو سنة، بكل قال العلماء، والأظهر والعلم عند الله أنه إلى الوجوب أقرب، وقد يرقى إلى أن يكون ركنا كما قال به بعض أهل العلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قلنا أتى منى، اليوم الثامن يوم التروية لم يقل بوجوب المبيت فيه إلا القليل، يعني أفراد من العلماء، وإلا الكافة والذي عليه الفتوى أن المبيت به لا يجب، لكن بلا شك أن الحج وفق سنته صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الأصل أن لا تجمع، لكن لو أن أحدا مرض أو تأخر أو تعب وأراد أن يجمع فلا حرج لأنه في سفر. أتى صلى الله عليه وسلم عرفة، هناك نمرة وهناك عرنة وهناك عرفة. فنمرة قرية خربت قبيل عرفات، وعرنة بط واد يمر بعرفات، وعرفة هي الموقف. وقد ورد أن الناس خلقوا، آدم خلق من قبضة قبضت من عرفة، ولذلك يجد الإنسان في نفسه حنينا إلى الوقوف بعرفة إن كان على الفطرة، لأن أجسادنا فيما يظهر العلم عند الله خلقت من هذه الأرض على قول قاله ابن الجوزي وغيره. المقصود الوقوف بعرفة، هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ما معنى الحج عرفة؟ ما معنى الحج عرفة؟ ليس معناه أن من حج وقف بعرفة انتهى حجه، ولا يلزمه طواف إفاضة ولا يلزمه شيء، لا يقول بهذا أحد. وإنما المعنى أن الحج يفوت بوفاة الوقوف بعرفة، بمعنى أنه ما دامت ولو بقيت لحظة من وقت الوقوف بعرفة يمكن للمؤمن الذي يريد الحج أن يدرك الحج من عامه ذاك. فإن لم فاته الوقوف، انتهى وقت الوقوف بعرفة، فلا يمكن أن يدرك الحج من عامه ذاك. هذا معنى الحج عرفة، ومعناها أن ركن عظيم من أركان الحج. هذا الركن الثاني من أركان الحج، الوقوف بعرفة. ثم إنه فقهيا متى يبدأ الوقوف، متى ينتهي، ما الذي يعني يترتب على عدم الوقوف من عدمه أو قلته أو كثرته، على التالي: الوقوف الصواب يبدأ من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر، هذا كل وقت للوقوف بالإجماع. قال بعض العلماء من طلوع الشمس اليوم التاسع، هذا وقت الوقوف. لو أن إنسانا وقف نهارا ولم يقف ليلا، بمعنى أنه وقف بعد الزوال لكنه خرج من عرفات نفر إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، قال مالك: لا حج له. قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا. فهذا من أفراد قوله رحمه الله. وجمهور العلماء على أن حجه صحيح، لكن يلزمه هدي فدية. لماذا فدية؟ قالوا إن الجمع ما بين الوقوف والنهار، بين النهار والليل واجب، لكنه إن وقف في الليل يكفيه، لكن ما دام قد وقف نهارا يلزم أن يأخذ شيئا من الليل. فإن نفر من عرفة قبل طلوع غروب الشمس فعليه دم، هذا قول من؟ قول الجمهور. وقال بعض العلماء إنه لا شيء عليه، حجه صحيح ولا شيء عليه. واحتج هؤلاء بحديث صريح عند أبي داود من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه من أهل حائل طائين، فإنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة وقال: يا رسول الله، إنني أجهدت نفسي وأكللت راحلتي ولم أترك جبلا إلا وقفت عليه. السؤال الآن طويل. فقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك معنا بجمع صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فقالوا: إنه لا يمكن أن نطالبه بدم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه وقضى تفثه. لكن قلت إن الجمهور على أن عليه دم. فالوقوف بعرفة يكون من أركان الحج. إذا أذنت ندخل في باب إيماني قبل أن نكمل. لا ريب أن من أعظم المنن وأجل العطايا أن يمن الله على عبد بأن يقف في عرفات. ما رؤي الشيطان في موقف أدحر منه ولا أحقر من يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمات الله إلا ما كان في يوم بدر. فالإنسان إذا من الله عليه أن يقف في ذلك الموقف العظيم، فالأول والأولى والباب أن ينكسر قلبه لله وأن يحسن ظنه بالله. ينكسر القلب مع حسن الظن بالله، لا بد من الجمع ما بين هذين. ومن أساء الظن بربه في يوم كهذا لم يحسن ظنه بعد ذلك بربه. فيستدل العبد رحمة ربه ويلح على الله جل وعلا بالدعاء. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فسماه دعاء. فأحيانا الثناء على الله يسمى دعاء، يسمى دعاء، فيدعو إلى أن تغيب قرص الشمس. ثم مات صلى الله عليه وسلم مزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب عند الجمهور. ومزدلفة سميت مزدلفة لأنها تقرب الحاج من عرفة إلى منى، تقرب الحاج من عرفة إلى منى. والوقوف عند المشعر الحرام من أعظم مناسك الحج، لأن الله نص عليه، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فيصلى الفجر في أول وقتها، ثم بعد ذلك ينفر العبد والحاج إلى منى. فالآن مر معنا الواجب الثالث وهو المبيت بمزدلفة، ثم يرمي الجمار. ورمي الجمار من واجبات الحج. لما نقول رمي بمعنى يرفع يده ويكبر ولا يسمي، مع كل حصاه سبعا سبعا سبعا، جمرة العقبة أو لوحدها في اليوم النحر، وبقية الأيام الثلاث، ويكبر مع كل حصاه. نأتي للهدي حتى لا نستطرد كثيرا من أجل الوقت. الهدي يقع واجبا ويقع نافلة، نافلة أو سنة يستطيع الإنسان أن يهدي للبيت حتى لو لم يحج ولم يعتمر. وأما واجبا فيقع في حال أن الإنسان كان متمتعا أو قارنا. والهدي غير الفدية، الهدي غير الفدية، الفدية لا تطعم منها، أما الهدي يأكل الإنسان منه، سواء كان هدي قران أو كان هدي نعم. تمتع. نعم طبعا كما ذكرت الشيخ الوقت لن يتيح لنا أن نفصل، لكن في دقيقة يا شيخ، نزلت اليوم أكملت لكم دينكم هذه الآية، التي ونحن نعرف أن الحجة جاءت في آخر حياة الرسول، يعني فيما يتعلق بالخطبة ذلك اليوم. الخطبة في دقيقة، وأنا أعرف يعني الوقت، بأنه صلى الله عليه وسلم الأمانة العظيمة التي من أجلها ولد وبعث قضيت، فلهذا ودع الناس. هو بعث ليبلغ عن الله رسالاته، فلما أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم، علم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ عن الله رسالاته، فقال للناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويفهم منه أن الوحي انقطع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأن الدين كمل وتم كما قال ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي ما هي أركان الإسلام؟ التوحيد وقد أقامه في مكة وإلى أن تقوم الساعة، ثم الصلاة قبل الهجرة، ثم الصيام والزكاة والصيام بعد الهجرة بسنتين، ثم ها هو يحج بهم حجة الوداع. نعم، وقد تركنا على المحجة البيضاء، وعلينا أن نهتدي وأن نقتدي بهذه السنة العظيمة. في ختم هذه الحلقة أيها الكرام، تقدم بجزيل الشكر والتقدير لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، أجزل الله لكم المثوبة شيخنا الكريم. وأنتم مشاهدين الكرام، لكم منا كل تحية وتقدير. إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.